Thank you. بآياتنا هم أصحاب الصالحات فله أجر الغير

Oh, no. لقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر Oh!

الملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق Oh, Oh, Oh, Thank you. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ